فضيلة الشيخ، هل التخفيف مطلوب في صلاة التراويح؟ وهل يستدل بالحديث في هذا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي اختاره جمع من الأئمة أن صلاة التراويح الأفضل والأكمل فيها أن يختم الإمام القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل، قال رضي الله عنه، ويدارسه القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يختم القرآن في كل رمضان، حتى كانت السنة الأخيرة من حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فختم القرآن مرتين. وبناء على هذا استحب العلماء أن يختم القرآن في صلاة التراويح، وأن يكون قيامه تاما للقرآن. هذا هو الذي استحبه جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم لأمور عديدة، منها ظاهر هذه السنة في عرض القرآن كاملا في هذا الشهر المبارك، ومنها عظيم انتفاع الناس بعرضهم على أوامر الله ونواهيه وزواجره ووعده ووعيده وتخويفه وتهديده، فيعرض عليهم كتاب الله كاملا. ومنها انتفاع الناس بحصول الأجر، فإن عرض القرآن كاملا أعظم أجرا من عرض بعضه. ومنها أن هذا يحتاج فيه إلى إطالة القيام، ربما يحتاج فيه إلى إطالة القيام لفضل القيام في رمضان، فالأفضل والأكمل أن يختم الإمام. ومن هنا يقولون إن الإمام استحب له الختم من هذا الوجه، فإذا كان الجماعة الذين يصلون مع الإمام يطيقون أن يصلي بهم كل ليلة جزء، صلى بهم جزءا وختم بهم كتاب الله عز وجل واحتاط لذلك، فهذا أفضل وأكمل. وأما إذا كانوا لا يطيقون واستحبوا أن يخفف بهم ورأى أن هذا يوجب تأليف قلوبهم فلا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يختم. لكن لو تعارض فوجد جمعا من الناس يطلبون التخفيف، ووجد جمعا يطلبون الإطالة، وأنهم يحبون ختم القرآن، لا شك أنه إذا كان الأكثر عددا ممن يرغبون الختم ختم، لأنهم أهل فضل ولا إثارة في القرب، ولا يراعى الضعيف من هذا الوجه، لأن الصلاة ليست بواجبة وليس بلازم عليه أن يصلي. لكن الأفضل والأكمل أن يجتمعوا على ختم القرآن بما في ذلك من الخير الكثير، وهو فعل السلف رحمهم الله، ونص غير واحد من أئمة العلم على أن الإمام يستحب له أن يختم القرآن في رمضان. والله تعالى أعلم.